أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا أخلاقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، إن إفشاء السلام ابتداء ورده أدب كريم يتخلق به أبناء الإسلام، وحق يحفظونه لإخوانهم، يغرس المحبة ويزرع الإلفة، ويستجلب به رضا الله وغفرانه. وفي الحديث: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولما كتب الله عز وجل على نبيه الهجرة من مكة إلى المدينة حفظا له من بطش الكافرين، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كان أول شيء قاله هو الأمر بإفشاء السلام. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله، أي خرجوا ونفروا إليه قبل مجيئه لانتظاره، فلما أن أشرف على المدينة صاح الناس فرحا لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. الله أكبر، ما أصدق فراسته. يقول هذا وهو لما يسلم بعد، يقول هذا الكلام بمجرد أن رأى وجهه الأبهر وجبينه الأنور، رأى فيه الصدق باديا والتواضع ظاهرا والزهد مرتسما، ورأى غير ذلك من الأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة التي لا تكون إلا في الصادقين. ثم قال: فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فبنى النبي صلى الله عليه وسلم وأسس المجتمع الذي كان يصبو إليه على التقوى والألفة والمحبة. فوجه عليه الصلاة والسلام نداء إلى جميع الناس، وخاطبهم بكلام جامع مفهوم يفهمه الصغير والكبير، والرجل والمرأة، والعالم والجاهل. هكذا كان هديه، يخاطب الناس بما يفقهونه وبما يفهمونه، كلام قليل يحمل معان كثيرة. أمرنا في هذا الحديث بأمر عظيم، ولعظمه بدأ به ولأهميته بادر إليه، ألا وهو إفشاء السلام. إفشاء السلام أيها المستمعون هو أن يسلم على أخيه المسلم إذا لقيه. ما أجمل السلام إذا حلي بابتسامة، وزين بطلاقة وجه، وكمل بالمصافحة، وقارن ذلك كله الإخلاص لوجه الله تعالى، فهو حق من حقوق المسلم على أخيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: إذا لقيته فسلم عليه. رواه البخاري. وأمر الله ورسوله به، قال الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر إفشاء السلام وهو من خير الأعمال عند الله. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سأل رجل رسول الله فقال: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري ومسلم. السلام من أعظم أسباب الألفة والمحبة، وهو طريق إلى الجنة وتحية أهل الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وقال الله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وعن هاني بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضع في الأرض، فأفشوا السلام بينكم. فيا له من مغنم وفير، وخير جم كثير، أن يذكر المسلم اسم الله تعالى وأن يذكر به الناس، فيذكرهم بالله تعالى الذي بذكره تطمئن القلوب وتنشرح الصدور. عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض، فأفشوا السلام بينكم. فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه، كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب. رواه البخاري في الأدب المفرد. فلتفتخر أيها المستمع بهذه الشعيرة العظيمة ولتعتز بها، فإن اليهود يحسدوننا عليها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن اليهود قوم حسد، وإنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على السلام وعلى آمين. صححه الألباني. السلام حق من حقوق المسلم على أخيه، فهذه التحية ليست عادة مجردة، بل عبادة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، واستجابة لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وتحية الإسلام هي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أكملها وأقلها، السلام عليكم، وما زاد عليه من ترحيب ونحوه فحسن، إنه من خير أمور الإسلام. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. رواه البخاري ومسلم. كل جملة منه بعشر حسنات، وهو ثلاث جمل، فلمن جاء به كاملا ثلاثون حسنة. فعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه ثم جلس، فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه وجلس، فقال: ثلاثون. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. السلام سنة مؤكدة، ورده واجب عينا إذا قصد به شخصا بعينه، وعلى الكفاية إن قصد به جماعة، فإن رد جميعهم فهو أفضل. والواجب في الرد أن يكون مثل السلام، وإن زاد عليه فهو أفضل، لكن لا ينقص عنه. فمن سلم فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فجوابه: وعليكم السلام ورحمة الله، وإن زاد وبركاته فهذا أفضل، لكن لا يجوز الاقتصار في الجواب على وعليكم السلام فقط، لأنها دون السلام، أخذا بعموم قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال ابن كثير رحمه الله: أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم، أو ردوا عليه مثل ما سلم، فالزيارة مندوبة والمماثلة مفروضة. ومما يعتبر جواب شرعا أن يرد بقوله أهلا ومرحبا أو نحوها مكتفيا بها، وذلك لأنها ليست بجواب شرعي للسلام، ولأنها أنقص من السلام بكثير. فإن قوله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وما تحمله من معان عظيمة أفضل من قول القائل أهلا ومرحبا، ولكن لا بأس بقولها لا أعلى أنها رد السلام، وإنما يرد السلام بقوله بعد ذلك وعليكم السلام ورحمة الله، وثم يقول ما شاء. فقد ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بأم هانة، رواه البخاري ومسلم. والسنة في السلام والجواب الجهر، لأن السلام هو التلفظ بقولك السلام عليكم، والإشارة باليد وغيرها لا تعتبر سلاما، وأما الجواب فإنه يجهر به حتى يسمع المسلم، لأنه إن لم يسمعه فإنه لم يجبه إلا أن يكون عذر يمنع سماعه. مستمعي الأكارم، ومما ورد في ذم من ترك التسليم قول النبي صلى الله عليه وسلم أبخل الناس من بخل بالسلام، رواه الإمام أحمد والطبراني في الأوسط، وقال في غذاء الألباب إسناده جيد. كما أنه يشرع تبليغ السلام وتحمله، وعلى المبلغ أن يرد السلام. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبرائيل يقرأ عليك السلام، فقالت وعليه السلام ورحمة الله، رواه البخاري. والأفضل في الابتداء بالسلام أن يسلم الصغير على الكبير، والماشي على الجالس، والراكع على الماشي، والقيع على الكثير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقيع على الكثير، رواه البخاري. ومن السنة إعادة السلام إذا افترق الشخصان ثم تقابلا بدخول أو خروج، أو حال بينهما حائل ثم تقابلا ونحو ذلك. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا، رواه أبو داود بإسناد جيد. وفي حديث المسيء صلاته أنه كلما ذهب ورجع سلم ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، رواه البخاري. هذا وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخلاق. قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاقنا. أخلاق. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد